اللهم لك الحمد على ما أنعمت علينا به من التوفيق للصيام والقيام، لا إله إلا أنت، ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالحمد لله على فضله، الحمد لله على كرمه، الحمد لله على توفيقه، الحمد لله على هدايته. اللهم أكرمنا بالقبول، اللهم أكرمنا بالقبول، اللهم أكرمنا بالقبول يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نشهد ونحاج أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد، ونشهد ونحاج أنك أنت الله لم تتخذ صاحبة ولا ولدا، ونشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، تقدست فلم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد، ونشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. وجهك أكرم الوجوه، وعطيتك أحسن العطايا، واسمك أعظم الأسماء، لا إله إلا أنت، إله من في الأرض وإله من في السماء. اللهم إنا نحبك فأحبنا، اللهم إنا نحبك فأحبنا، ونستغفرك فاغفر لنا، ونستغفرك فاغفر لنا، ونستجدي رحمتك فارحمنا، ونستجدي رحمتك فارحمنا، ونستدفع عذابك فاصرف عنا عذابك، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من عدوان الكفرة، ونعوذ بك ربنا من أعين الحساد وكيد السحرة، ونعوذ بك ربنا من تسلط الفجرة، ونسألك اللهم ربنا حياة المؤمنين الأولياء المتقين البررة، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك ولك العزة، أنت الحي الذي لا يموت، أن تحيينا في الدنيا الحياة الطيبة، وأن ترزقنا متاع عبادك الصالحين يا إله الأولين ويا إله الآخرين، وأن تعيذنا بعزتك من ميتة السوء، وأن تعيذنا بعزتك من خاتمة السوء. اللهم إنا نعوذ بعزتك، ونعوذ بوجهك، ونعوذ بسلطانك، ونعوذ بقدرتك أن يكون آخر عهدنا بالدنيا معصية نتقلدها، أو أن يكون عهدنا بالدنيا فجورا نأتيه. واجعل اللهم خير أعمالنا عند قرب آجالنا، واجعل اللهم خير أعمالنا عند قرب آجالنا، واجعل اللهم خير أعمالنا عند قرب آجالنا، وتوفنا إذا توفيتنا وأنت راض عنا، وتوفنا إذا توفيتنا وأنت راض عنا، وتوفنا إذا توفيتنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك حياة الأخيار ونزول الأبرار، اللهم إنا نسألك حياة الأخيار، ونسألك ربنا نزول الأبرار، يا عزيز يا منان يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك لذنوبنا أن تغفرها، ولوالدينا أن ترحمهم، ولديوننا أن تقضيها، ولحوائجنا أن تقوم بها، ولذرياتنا أن تبارك فيها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا برحمتك وفضلك وإحسانك ممن أقام صلاته قبل أن يصلى عليه، وممن أنفق ماله فيما تحب قبل أن يسأل عنه، وممن أنار قبره بالعمل الصالح قبل أن يدخله يا ذا الجلال والإكرام، وممن تصدق قبل أن يدركه الموت ويأتيه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا يهدي لهذا إلا أنت، ولا يوفق لهذا إلا أنت، ولا يرزق هذا من عبادك إلا من تشاء، فاجعلنا اللهم من أهل هدايتك، اللهم اجعلنا من أهل هدايتك، اللهم اجعلنا من أهل هدايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذه الليالي العشر المباركات، ونحن عباد ضعفاء جهلاء لا ندري أي الليالي هي ليلة القدر، ولا ندري أي الأعمال هي أرجى عندك، لكننا نعلم أنك أنت الله أرحم الراحمين. نعلم أنك أنت الله أرحم الراحمين، نعلم أنك أنت الله أرحم الراحمين، فيا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم تولنا بولايتك واشملنا برحمتك، اللهم تولنا بولايتك واشملنا برحمتك. نعوذ بعزتك أن نضل وأنت ربنا وأن نحرم من الخير وأنت خالقنا وسيدنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك برحمتك التي كشفت بها الضر عن أيوب أن تكشف عن كل ذي ضر منا ضره يا رب العالمين، ونسألك برحمتك التي نجيت بها يونس من الغم أن تنجينا من كل غم وكرب يا قوي يا عزيز، ونسألك برحمتك التي رزقت بها زكريا الولد أن تمن علينا جميعا بالذرية الطيبة الصالحة، ونسألك اللهم بنصرك الذي نصرت به نبيك وعبدك محمدا يوم بدر أن تنصر إخواننا في غزة يا رب العالمين، وأن ترد كيد يهود يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادحر ما يريدون ورد كيدهم في نحرهم يا رب العالمين، واكتب النصر والعزة والتوفيق لعبادك الصالحين وأوليائك المقربين أينما كانوا وحيثما نزلوا يا رب العالمين. اللهم من على أمة نبيك بجمع الكلمة ولم الشمل يا رب العالمين، واجمعهم على الهدى وعلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، واجعل بلادنا هذه آمنة مطمئنة يا رب العالمين، رد عنها عدوان الكافرين وكيد المارقين يا ذا الجلال والإكرام، وارحم شهداءنا من رجال أمننا يا حي يا قيوم، واخلفهم في أهلهم في خير بخير، واجزهم عنا وعن البلاد خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في ختام شهرنا أن ترزقنا مغفرتك وعفوك وعافيتك، اللهم إنا نسألك في ختام شهرنا أن ترزقنا عفوك ومغفرتك وعافيتك يا رب العالمين. اللهم تقبل من إخواننا المعتكفين يا رب العالمين، اللهم تقبل من إخواننا المعتكفين يا رب العالمين، اللهم اجزهم أعظم الجزاء وأجزل لهم أعظم الأجر والثواب يا رب العالمين. اللهم لك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت واسع المغفرة رب كل شيء ومليكه، أرجعت موسى إلى أمه وردت يوسف إلى أبيه وجمعت على يعقوب بنيه، نسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء أن تدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم حرمنا على النار، اللهم حرمنا على النار، اللهم حرمنا على النار، يا واحد يا قهار يا من لا إله إلا أنت يا رب كل شيء كل شيء ومليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.